يبدأ الآن العد التنازلي لبدأ السيناريو يرجى من كل الطرفين الاستعداد. على جميع المواطنين مغادرة موقع الحدث حالاً وعدم التخريب، وذلك حفاظاً على سلامتكم مع تحيات إدارة سيرفر دوحة تاون. Ten, nine, eight, seven, six, five, four.